ايوه الاسم من ده حصريا على موقع دي جي كيمو فلاس والشيعه بنزاوه ادم والمبدا حب الناس احنا وبس وردم على اي كلام تاني افيقه دخلاوي فتح الابيض وزيزو الارجي بيقولولك ابعتها لهم فيكم دخلاوي سيج عدى عملت عدى عشان رميت قلبي الضعيف والغلوبة صباح محارب والضعيف صباح مخي رحت جيم بقيت مصحح اتهديت بطلت الجيم واللي مني بعدوا عني لما وقفت المصاري هي فينا ايام زمان ايام ما كنا بنسهروا طرابيزه باسمي بلد مش بحب اتخطروا الراجل كان لي تاريخ دلوقتي الراجل بمنظره واللي ماسك عدة اكتر الباقي بيقدره عرفتين وانتم اتنين بتزعل مين كتوا الخيبة فحضوري بخليكم مش باينين في غيابي بتعملوا لعيبة انا جايب حاضر اسم انا ظاهر كاتم الانفاس زي ما هو شوية الرجعة جاية ومش هرحم واحد برا دايرة ناسو البلاء التكرور فيها امبراطور فتح الابيض وانا مشرفة غني على المعرفة برا وجوه اخويا متصير عندنا وحش ما بيعتمدش زيزو الارش يعني زعيم الدايرة زيزو الارش جدع عمره ما راجع اسمه مشرف ايوه دولة انت حلو ويجي منك بس لسه عليك كتير مش حاسس لك ياض جناحك يبقى ليه عايز تتير انت ولا حاجة وصغير وهتعمل لي كبير احنا سلطة خصومتنا ورطة احنا ضعفنا خطير عنده وبع علم اللي عنده جاي عاملني شيخ الغفر ربنا يستر عليا علشان الواحد كفر لو بقول وقتي بنفذ عمري ما بكتب خبر واللي ياخد مني ضربة وقت ايده بتتبرى احسن حاجة لما انا بقرا لعينه وبشوف عكس اللي معاه بيدور فاكر اني ضعيف مع اني مخيف عمري في يوم مقبل اعيش مكسور انت مش تمام فعلكوا الكلام عضلة اللسان بس اللاوية اقفوا ما تطيروش انتوا مش وحوش انتوا ما تبانوش لو بصيتوا ليا كان زمان المأمورية صعبة لو مجرم خلع بس دلوقتي في لايف بتلاقي المجرم واقع النسور ما بيتعبوش عارفين مكان المجرمين 24 ساعة لايف واللي عليه احكام يتلدع قالوا مينو هو انت لسه فاكرة اسمي ونمرتي قلت مش هتعرفيني لما غير نبرتي عارفة لما سمعت صوتك نسيتيني وحدتي ليا طلب بس عندي اوعي عني تبعيني انا سيد الناس كاتم الانفاس من جرع وكسانة نفسي بس المشكلة فيك يا رجالة اللي تملي بتتجرف لبسي هتشوف نسيتي تخم في شكلها تيجي تنكشني تلاقي مصور مش شرط امشيلكوا معاود بق انا عايش وسط الناس بصول انت مختلفة يا روحي غيرهم انا شايف كده انت احلى حاجة فيك ان انت متمردة مجنونة وبتغير عليا وانا برضو بغير عليها انا حطيتها في عينيا وهي حطتني في عينيها ولقيت دكرور فرسان الجيزة هتيجي في غلطينا تتخرج امبراطور بلقيت دكرور هو الرئيس فتح الابيض وكم زيزو الارش ما تتخططش عشان زيزو الارش تسبق بس هتيجي في رجوله وجدعنا يقولك اطلب واتمناه